بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والحاضرين: ويلزم المغمى عليه القضاء فقط، ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب لا نية فرضية، ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده، ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئ، ومن نوى الإفطار أفطر. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة: من أكل أو شرب أو استعط أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله، أو استقاء أو استمنى أو باشر فأمنى أو أمدى أو كرر النظر فأنزل أو حجم أو احتجم وظهر دم حامدا ذاكرا لصومه فسد، لا ناسيا أو مكرها أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو فكر فأنزل أو احتلم أو أصبح فيه طعام فلفظه أو غسل أو تمضمض أو استنثر أو زاد على الثلاث أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد. ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، لا إن أكل شاكا في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليل فبان نهار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، تقدم لنا بالأمس شروط من يجب عليه الصوم. ذكر المؤلف رحمه الله أن الصوم يجب على كل مسلم مكلف قادر. تكلمنا عن مسألة ما إذا وجد شرط الوجوب في أثناء الشهر أو في أثناء النهار، وكذلك أيضا ما إذا انتفى المانع وما يترتب على ذلك. وكذلك أيضا تكلم المؤلف رحمه الله عن المريض والكبير، المريض الذي لا يرجى برؤه، وكذلك أيضا الكبير، وكذلك أيضا تكلم عن حكم الحامل والمرضع إلى آخره، وكذلك أيضا عن المجنون إذا جن في أثناء النهار أو جن جميع النهار، وكذلك أيضا المغمى عليه. وذكرنا أن المغمى عليه يجب عليه القضاء بالاتفاق. ثم قال المؤلف رحمه الله: لا إنما جميع النهار ويلزم المغمى عليه القضاء فقط. قال: ويجب تعيين النية من الليل. النية في الجملة شرط من شروط صحة الصوم، لأن الإنسان يمسك عن المفطرات، قد يقصد بذلك الصيام الذي هو عبادة الله عز وجل، وقد يقصد مجرد الحمية، فلا بد من النية التي تميز بين العبادة والعادة. ودليل ذلك حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن ما هو وقت النية؟ قال لك المؤلف رحمه الله: يجب تعيين النية من الليل للصوم كل يوم واجب لا نية الفرضية. فالصيام بالنسبة للنية لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يكون واجبا، والأمر الثاني أن يكون مستحبا. فإذا كان واجبا فإن المؤلف رحمه الله تعالى يقول النية تكون من الليل، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، مذهب الشافعية أنه يجب أن ينوي من الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا كله وقت للنية. وأيضا يجب عليه أن ينوي كل ليلة، يجب عليه أن ينوي كل ليلة، فيقولون يجب عليه أن ينوي من الليل، سواء نوى في أول الليل من غروب الشمس أو نوى في آخر الليل عند طلوع الفجر، هذا كله مجزئ. ويجب عليه أن ينوي كل ليلة. ودليلهم على ذلك حديث حفصة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. حديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وهذا الحديث رواه أبو داود، كذلك أيضا الترمذي والدارمي والإمام أحمد والطحاوي والطبراني وغيره. وأيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له، رواه الدارقطني. وهذا الحديث ضعيف، حديث حفصة يصح موقوفا، يصح موقوفا، أما كونه مرفوعا فإنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يثبت موقوفا على الصحابة. الرأي الثاني في المسألة وهو رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى. مالك رحمه الله يقول بأن النية تكون في جميع الليل، إلا أنه عند المالكية يكتفى بنية واحدة في أول الشهر، لا يشترط أن ينوي كل ليلة، وإنما يكتفى بنية واحدة في أول الشهر. لكن إذا قطعه، إذا قطع الصيام لسفر أو مرض، فإنه يجب عليه أن يجدد النية. فالرأي الثاني رأي مالك رحمه الله أنه يكتفى بنية واحدة في أول الشهر، والنية تكون في الليل، لكن يقولون يكتفى بنية واحدة في أول الشهر. اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول بأن النية تكون في الليل، النية تكون في الليل، لكن إذا لم يعلم بالوجوب أو لم يقم شرط الوجوب إلا في أثناء النهار فإنه ينوي كما تقدم. يعني النية لا بد أن ينوي في الليل، لكن إذا لم يعلم بالوجوب أو لم يقم الوجوب، لم يتحقق شرط الوجوب كحصول بلوغ، حصول الإسلام، حصول العقل، إلا في أثناء النهار فإنه يصح أن ينوي من النهار كما تقدم في حديث سلمة بن أكوع رضي الله تعالى عنه. والصواب في هذه المسألة، يعني الصواب في هذه المسألة كذلك أيضا، يعني الحنفية رحمهم الله تعالى يقولون بأن النية في رمضان تمتد إلى الضحوة الكبرى، النية في رمضان تمتد إلى الضحوة الكبرى. والخلاصة في هذه المسألة أن نقول عندنا مسألتان، عندنا مسألتان. المسألة الأولى: هل يجب عليه أن ينوي كل ليلة أو نكتفي بنية واحدة في أول الشهر؟ هذا موضع خلاف، كما تقدم أن مذهب الشافعية والحنابلة ماذا؟ أنه يجب أن ينوي كل ليلة، وعند المالكية أنه يكتفى بنية واحدة في أول الشهر، وهذا هو الصواب. الصواب أننا نكتفي بنية واحدة في أول الشهر، لأن الشهر عبادة واحدة فيكتفى بنية واحدة. ما لم يقطع الصيام بمرض أو سفر، فإن قطع الصيام بمرض أو سفر فإنه يجب عليه أن يجدد النية، أو المرأة قطعته لحيض ونحو ذلك فإنه يجب تجديد النية. هذه مسألة. المسألة الثانية النية، هل تجب من الليل أو يصح أن تكون في النهار؟ نقول النية لا بد لها من الليل، نعم، لأن الصيام يبدأ من طلوع الفجر، فلا بد أن تكون النية موجودة قبل طلوع الفجر. وأيضا كما تقدم حيث حفصة، من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. لكن كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، نستثني من ذلك ما ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ما إذا وجد شرط الوجوب في أثناء النهار فإن النية تصح من النهار. إذا وجد شرط الوجوب في أثناء النهار فإن النية تصح من النهار، كما إذا أسلم الكافر في أثناء النهار نقول ينوي الآن. لكن على المذهب مذهب الشافعية ما يصح الصيام. لماذا؟ يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم، لأنه لم ينوي من الليل، أو عقل المجنون، أو بلغ الصبي، أو قامت البينة في أثناء النهار. يعني إذا وجد شرط الوجوب في أثناء النهار فالصحيح أنه يكتفى بالنية عند العلم بالوجوب، كما تقدم أن النية تتبع العلم، وأن الوجوب يتبع العلم بالوجوب. ودليل ذلك ما سلف لنا من حديث سلم الأكوع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإمساك في أثناء النهار، ولم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم القضاء، مع أن صيام يوم عاشوراء كان في أول الإسلام كان واجبا. قال رحمه الله: ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده. هذا القسم الثاني، أن يكون الصيام والصيام نفل. ويقول المؤلف رحمه الله: يصح من النهار، يعني يصح الصيام من النهار، إذا نوى من النهار صح ذلك، بشرط ألا يكون تناول مفطرا، فإذا أصبح ممسكا ولم ينوي الصيام في الليل فله أن ينويه في النهار. ودليل ذلك حيث عائشة رضي الله تعالى عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال: هل عندكم شيء؟ قالت: لا. قال: إذن أصوم. فقوله إذن أصوم هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم قبل ذلك. والرأي الثاني رأي المالكية، المالكية يقولون النية لا بد أن تكون من الليل، لما تقدم من حديث حفصة رضي الله تعالى عنها. وفصل بعض العلماء، يعني بعض العلماء فصل فقال: إن كان النفل مطلقا فيصح من النهار، وإن كان النفل معينا كصيام يوم عاشوراء أو صيام يوم عرفة فإنه لا بد من الليل. لماذا؟ إن هذا تفصيل جيد، إن كان الصيام مطلقا يصح من النهار، وإن كان الصيام معينا كصيام يوم عاشوراء، صيام يوم عرفة، صيام يوم الاثنين كما سيأتينا إن شاء الله، فهذا لا بد أن تكون النية من الليل. لماذا؟ لأن هذا الصوم المعين رتب عليه أجر خاص، فلكي تنال هذا الأجر الخاص لا بد أن يكون ذلك من أول اليوم، لأن الشارع رتب هذا الأجر الخاص على صيام جميع اليوم، وأنت لم تنوي، لم تنوي إلا في أثناء النهار. نعم، لم تنوي إلا في أثناء النهار. لكن ليس معنى هذا إذا قلنا بالنسبة للصيام المعين لا بد أن ينويه من الليل، ليس معنى هذا أنك إذا نويت من النهار أن الصيام لا يصح. نحن نقول يصح الصيام، لو نويت صيام يوم عرفة من النهار صح صيامك، لكنه يكون ماذا؟ صح ناقص الأجر، لكن وش يسمى؟ أيوة يسمى نفل ماذا؟ مطلق. صح، نقول إن نويته في الليل حزت الأجر المرتب على ذلك وكان صوما معينا، وإن نويته من النهار هذا الصيام المعين كان نفلا مطلقا. نعم، كان نفلا مطلقا. وهذا التفصيل يعني بين التفريق بين النفل المطلق والنفل المقيد هذا من اختيارات الشيخ محمد العثيمين رحمه الله. ويصح في النفل المطلق وحتى في المعين، لكن إذا نويت المعين من النهار فإنه يكون مطلقا، يصح أن تنوي قبل الزوال وبعد الزوال، حتى لو بقي على الغروب لحظة واحدة يصح أن تنوي الصيام وأن تصوم. ولو فرض أن شخصا كان نائما ولم يستيقظ إلا بعد العصر قبل الغروب بلحظات فنوى الصيام، نقول يصح، يصح ذلك، لكن بشرط ماذا؟ بشرط أن لا يكون قد تناول مفطرا، فإن تناول مفطرا فإنه لا يصح. وسبق أيضا أن تكلمنا عن مسألة وهي ما ذهب إليه المالكية رحمهم الله أنه يكتفى بنية واحدة في أول الشهر، خلافا للشافعية والحنابلة الذين قالوا لا بد من نية لكل يوم، يعني كل ليلة لا بد أن تنوي. ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك ما لو نام الإنسان، نعم نام الإنسان، ولنفرض أنه نام من العصر إلى أن طلع عليه الفجر، على رأي المالكية وش حكم صيامه؟ صحيح، لأنهم يرون أنه يكتفى بنية واحدة في أول الشهر، وعلى رأي الشافعية والحنابلة أنه لا يصح، لأنه لا بد أن ينوي من الليل، كل ليلة لا بد أن تنوي. قال رحمه الله تعالى ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزه. نعم، لو أنه لم يعلم برمضان في ليلة 30 من شعبان وقال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم فرض، وإن لم يكن غدا فأنا مفطر، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لم يجزه. لماذا؟ لعدم الجزم بالنية، لأنه لم يجزم بالنية. نعم، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني أن صيامه صحيح، صيامه صحيح. لماذا؟ لأن التردد هنا ليس ترددا في النية، وإنما هو تردد بناء على الواقع. هذا التردد هو ناوي يصوم، إذا كان رمضان ناوي يصوم، لكن التردد هذا بناء على الواقع، لا يدري هل هو رمضان أو ليس رمضان، وهذا صحيح التردد، هذا التردد صحيح. فالصواب في ذلك أنه يجزئه، هذا الصواب. وهذه تحصل، كثير من الناس لا يدري، ربما أنه يبادر بالنوم يقول إن كان غدا رمضان فأنا صائم مع الناس، وإن كان ليس من رمضان فأنا لست صائم. نقول التردد هنا بناء على التردد في الواقع وليس لعدم جزمه بالنية كما قال المؤلف أو كما يقول الحنابلة رحمه الله. قال ومن نوى الإفطار أفطر، يعني من نوى الإفطار أفطر، لأنه قطع نية الصوم، والنية شرط من شروط صحة الصوم لما تقدم من حديث عمر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا نوى الإفطار يقول بأنه أفطر. قال رحمه الله: باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الصيام وذكر وجوبه وبما يثبت دخول الشهر وعلى من يجب الصيام إلى آخره، شرع في بيان مبطلات هذه العبادة. وهكذا العلماء رحمهم الله يذكرون العبادة ثم بعد ذلك يذكرون مبطلاتها. فالوضوء ذكروه وذكروا شروطه وصفته، ثم ذكروا نواقض الوضوء. الغسل ذكروا شروطه وصفته، ثم موجبات الغسل، مبطلات التيمم، مبطلات الصلاة، وهكذا. هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان المفطرات. وقول المؤلف رحمه الله: باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة، يعني ما هي الأشياء التي تفسد الصوم، تبطل هذه العبادة، وما هي المفطرات التي مع الإبطال توجب الكفارة. هذا سيتكلم عليه في هذا الباب. قال: من أكل أو شرب. من أكل، الأكل والشرب والجماع، هذه المفطرات متفق عليها بين العلماء، وهي أصول المفطرات. أصول المفطرات ثلاثة: الأكل كما ذكر المؤلف، أو شرب، وكذلك أيضا الجماع. ويدل لذلك قول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأسود من الخيط الأبيض، أو الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ثم قال بعد ذلك: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. ففي هذه الآيات، في هاتين الآيتين، بيّن الله عز وجل أصول المفطرات، وأن أصول المفطرات ثلاثة: شهوة الطعام والشراب، شهوة الجماع. وقوله: من أكل أو شرب، هذا المفطر الأول الأكل، والأكل هو إيصال جامد إلى المعدة، إيصال جامد إلى المعدة، والشرب إيصال مائع إلى المعدة. الأكل إيصال جامد، والشرب إيصال مائع إلى المعدة. والأكل من المفطرات بالإجماع، وقد دل عليه القرآن والسنة. القرآن كما تقدم، والسنة كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. كذلك أيضا الشراب، الشرب، هذا مفطر بالإجماع. قال: أو استعط السعوط، أيضا هذا من الفطرات، وذكره المؤلف رحمه الله تعالى من أو ذكره المؤلف رحمه الله تعالى أنه المفطر الثالث. والصعوط هو الدواء يصب في الأنف، نعم، دواء يصب في الأنف، لأن الأنف منفذ إلى المعدة. ويدل لذلك حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائم. قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المبالغة في الاستنشاق، مما يدل على أن الأنف منفذ إلى المعدة. لكن قال لك المؤلف رحمه الله: أو استعط أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه. فجعل المؤلف رحمه الله تعالى مناط الإفطار هو أن يصل هذا الصعوط إلى الحلق. نعم، يصل إلى الحلق، فإذا وصل وأحس بطعمه في حلقه فقد أفطر. والصواب أن المناط هو وصوله إلى ماذا؟ إلى المعدة، إلى الجوف، المعدة، هذا الصواب، لأن هذا الذي علق عليه الشارع. نعم، هذا هو الذي علق عليه الشارع، علق الشارع على الأكل. نعم، أكل، والأكل كما ذكرنا بأنه إيصال جامد إلى المعدة. فالصحيح أنه إذا استعط صب في أنفه دواء إلى آخره، ثم فإن وصل إلى المعدة، وصل إلى المعدة أفطر، وإن لم يصل إلى المعدة وإنما وصل إلى الحلق إلى آخره وشك في وصوله إلى المعدة، فنقول الأصل صحة الصيام. قال: أو احتقن. نعم، أو احتقن، هذا المفطر الثالث، قوله أو احتقن. الحقنة هي ما يؤخذ عن طريق الدبر. نعم، ما يؤخذ عن طريق الدبر. فيقول لك المؤلف رحمه الله: هذه الحقنة التي تحقن في الدبر إلى آخره، هذه يرى المؤلف رحمه الله تعالى أنها مفطرة، وهذا ما ذهب إليه أكثر أهل. هذا هو المشهور المذهب، وهو قول أكثر أهل العلم، أن الحقنة التي تؤخذ عن طريق الدبر أنها مفطرة. والرأي الثاني اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنها ليست مفطرة. نعم، أنها ليست مفطرة، لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب. وقبل ذلك قولها واستعطى، هنا يرد علينا ما يسمى بقطرة الأنف. نعم، قطرة الأنف. نعم، على كلام المؤلف رحمه الله أنه إذا أخذ هذه القطرة، قطرة الأنف، ووصلت إلى حلقه، لا شك أن الأنف أنه طريق إلى المعدة، أنها إذا وصلت إلى حلقه أنها ماذا؟ أنها تفطر. لكن قلنا الصواب أن ذلك، أن المناط هو الوصول إلى ماذا؟ إلى المعدة. وسبقا وزعنا ما يتعلق بالمفطرات المعاصرة. المفطرات المعاصرة هذه جمعناها برسالة أو في الشرح السابق، جمعت وطبعت. عندنا الحقنة التي تؤخذ عن طريق الدبر، ذكرنا رأيين فيها، وأن الجمهور العلماء رحمهم الله تعالى يرون أنها مفطرة، والرأي الثاني أنها ليست مفطرة، لأن هذا ليس أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب. وفرق بعض العلماء، قال إن كانت للتغذية فإنها تفطر، وإن كانت للعلاج فإنها لا تفطر. إذا كانت لتنظيف الأمعاء ونحو ذلك وإخراج الفضلات فإنها لا تفطر، وإن كانت للتغذية فإنها تفطر. شيخ الإسلام يقول بأنها لا تفطر، لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب، وكونها يعني طريقا إلى المعدة لا يلزم من ذلك أن تكون مفطرة. كما قلنا في الحلق، الحلق مع أنه طريق إلى المعدة، إذا حس بالطعم في حلقه لكنه لم ينزل إلى المعدة فإنه لا يفطر. ومن ذلك الآن ما يسمى بالتحاميل التي تؤخذ في الدبر، تحاميل لتخفيف الحرارة أو لعلاج بعض الأمعاء ونحو ذلك. فمثل ذلك أيضا المنظار للأمعاء أو للقولون ونحو ذلك، فإن مثل هذه الأشياء نقول بأنها ليست مفطرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو احتقن أو اكتحل. نعم، وأيضا يعني الحقنة كما تقدم الجمهور يقولون بأنها مفطرة، يعني يستدلون بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الفطر مما دخل. يعني الفطر مما دخل. ولأن هذا أيضا هم يقولون ما وصل إلى الجوف فإنه مفطر، وهذه وصلت إلى الجوف، لأن الجوف عند الفقهاء أعم منه، يعني يرون أن الجوف ليس خاصا بالمعدة، بل الجوف عندهم كل مجوف، يعني كل مجوف، فمثلا الدماغ يعتبرونه جوفا، الأمعاء يعتبرونها جوفا، الحلق يعتبرونه جوفا إلى آخره، فيقولون إذا وصل إلى الجوف فإنه يفطر. قال: أو اكتحل الكحول، هذا المفطر الخامس، كحول إذا اكتحل في عينه، يقول المؤلف رحمه الله بأنه يفطر، وهذا أيضا مذهب مالك وعند أبي حنيفة والشافعي أنه لا يفطر. والأدلة الواردة في ذلك، يعني في الكحول هل هو مفطر أو ليس مفطرا، هذه كلها ضعيفة. للنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال ليتقه الصائم، هذا ضعيف، يعني هذا ضعيف. وأيضا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان رواه ابن ماجه وهو ضعيف. فنبقى على الأصل، والأصل عدم الفطر وصحة الصوم، ولأن العين ليست منفذا إلى المعدة. قال: بما يصل إلى حلقه أو أدخل إلى جوفه شيئا، نعم أدخل إلى جوفه شيئا غير إحليله. يقول المؤلف رحمه الله: إذا أدخل إلى جوفه شيئا من أي مكان كان، من أي مكان كان. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه إذا أدخل إلى جوفه، وكما تقدم أن الجوف عندهم أعم من المعدة، فعندك الدماغ يقولون بأنه جوف، الحلق يقولون بأنه جوف، الأمعاء يقولون بأنها جوف إلى آخره، المعدة يرون، البطن يرون أنه جوف إلى آخره. فإذا أوصل هذه الأشياء إلى هذا الجوف يرون أنه يفطر. والصواب أننا ذكرنا أن العبرة بأي شيء؟ بالمعدة، إيصاله إلى المعدة، لأن المعدة هي التي تطبخ هذه الأشياء وتستحيل هذه الأشياء إلى دم. ما عدا ذلك فإنه لا يكون مفطرا، اللهم إلا، نعم اللهم إلا ما يقوم مقام الغذاء، نعم ما يقوم مقام الغذاء، كما تعلمون اليوم بعد ترقي الطب واتساع مجالاته أصبح الآن في حقن مغذية ويكتفي بها الإنسان عن الطعام والشراب، فنقول بأن هذه بمنزلة الطعام والشراب، لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات، فهذه الحقن تؤخذ عن طريق الوريد ونحو ذلك ويستغني فيها البدن تقوم مقام الطعام والشراب، نقول بأنها تأخذ حكم الطعام والشراب. ما عدا ذلك هذه الأشياء نقول إن وصلت إلى المعدة فإنها تفطر، وإن لم تصل إلى المعدة فإنها لا تفطر، لو وصلت إلى الحلق، وصلت إلى الأمعاء إلى آخره. قال رحمه الله: أو أدخل إلى جوفه شيئا، نعم أو أدخل إلى جوفه شيئا غير إحليله أو استقاء، نعم إذا أدخل إلى الجوف شيئا، إن كان المقصود بذلك المعدة فهذا صحيح، وإن كان غير ذلك فإنه لا يصح، لأن الحكم والمناط مرتب على وصول هذه الأشياء إلى المعدة. وقال المؤلف رحمه الله غير إحليله، المقصود بالإحليل الذكر. وعلى هذا لو قطر في ذكره شيئا فوصل إلى المثانة، المثانة يرون أنها مجوف، أنها جوف، لو صب في ذكره دواء أو غير ذلك حتى وصل إلى المثانة يرون أنه يفطر بذلك. نعم يرون أنه لا يفطر بذلك، يرون أنه لا يفطر بذلك مع أن المثانة جوف، استثناه المؤلف رحمه الله. والصواب في ذلك كما ذكرنا أن العبرة هي المعدة، فالذي يصل إذا أوصل إلى المعدة شيئا بحيث تطبخه المعدة وينقلب إلى دم، ينقلب إلى دم، فإنه يفطر، لأن الدم هو مادة حياة الإنسان. ولهذا إذا استفرق الدم أو استفراغ الدم هذا يؤدي إلى الهلاك، والدم هو خلاصة الطعام والشراب، خلاصة الطعام والشراب. ولهذا الآن الطب إذا أراد أن يكتشف ما بك من أمراض يحلل هذا الدم، لأن هذا الدم هو خلاصة ما تأكله وتشربه. فإذا وصل إلى الجوف بحيث تطبخه المعدة نقول بأنه يفطر، أما إذا لم يكن شيء من ذلك فإنه لا فطر. الإحليل المسالك البولية الأطباء يقولون بأنه ليس هناك منفذ بين المسالك البولية وبين معدة الإنسان، وعلى هذا لو قطر في إحليله وحتى وصل المثانة، المثانة وإن كانوا يرونها جوفا لكن يقولون لا يبطل الصوم. ومثل ذلك أيضا لو أن أحدا تعالج عن طريق الذكر، أو المرأة أخذت تحاميل أو علاج في فرجها إلى آخره، ليس هناك ارتباط بين المسالك البولية ومعية الإنسان، فنقول بأنه لا يفطر. قال رحمه الله تعالى أو استقاء، هذا المفطر السادس، إذا استقاء يعني طلب إخراج القيء، استقاء يعني طلب إخراج القيء من معدته، فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأنه يفطر. وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. والرأي الثاني رأي ربيعة والقاسم من المالكية، نعم رأي ربيعة والقاسم ليس من المالكية، يقولان بأن القيء لا يفطر. الجمهور يستدلون بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استقاء عمدا فليقضي، من استقاء عمدا فليقضي. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وابو داود إلى آخره، لكنه لا يثبت. هذا الحديث أنكره الإمام أحمد رحمه الله. وكذلك أيضا استدلوا بأنه وارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، هذا وارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يستدل بالاستقراء، وأن الاستقراء دل، الاستقراء على دلة دل على أن ما فيه استفراغ أنه يفطر، فالحجامة فيها استفراغ للدم هذه تفطر، وكذلك أيضا إخراج المني إلى آخره أن هذا يفطر إلى آخره. الرأي الثاني قالوا بأنه لا يفطر، وقد جاء في ذلك حيث أبي سعيد وضعيف، ثلاث لا يفطر حيث أبي سعيد ضعيف، وأقوى جلتهم أقوى أدلتهم أن الأصل أن الأصل هو صحة الصوت. أصل وصحة الصوت. فالمسألة محتملة الحقيقة، يعني الجمهور دليلهم فيه قوة، خصوصا ما يذكر شيخ الإسلام من الاستقراء إلى آخره. والقول الثاني أن الأصل بقاء الصيام أيضا فيه قوة، وإن كان يعني يظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه الجمهور أحوط، ما ذهب إليه الجمهور أحوط في هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى: أو استمنى. نعم، هذا هو المفطر السابع. نعم، هذا هو المفطر السابع، وهذا باتفاق الأئمة، يعني باتفاق الأئمة خلافا للظاهرية. ويستدلون على هذا بالحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. نعم، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ولا شك أن إخراج المني هذا فيه تمام الشهوة. وأما الظاهرية فلا يرون أن الاستمناء أن الاستمناء أنه مفطر، لأن الأصل صحة الصوم ولا دليل على ذلك. لكن هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين يظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمه الله أنه هو الصواب. قال: أو باشر فأمنى، أو أمذى، أو كرر النظر فأنزل. نعم، خروج المني ينقسم إلى أقسام. نعم، خروج المني ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يخرج بالاحتلام في النوم، فهذا لا يضر لأن النائمة رفع عنه القلم. القسم الثاني أن يخرج بالتفكر وحديث النفس، يعني لو حدثته نفسه بالجماع إلى آخره حتى أنزل ولم يكن منه عمل، فهذا أيضا لا يضر. ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. القسم الثالث، القسم الثالث إذا باشر فأمنى، يعني باشر زوجته حتى أنزل المني، فهذا نقول بأنه أفطر. إذا باشر فأمنى نقول بأنه أفطر. القسم الرابع إذا استمنى فأمنى، أيضا نقول بأنه أفطر. إذا استمنى فأمنى أفطر. القسم الخامس إذا كرر النظر، أي نظر ثم نظر حتى أنزل، فنقول أيضا أفطر. القسم السادس والأخير إذا أنزل بنظرة واحدة، نعم نظر ثم بعد ذلك حصل له الإنزال، فهذا لا يفسد صومه لأن النظرة الأولى عفي عنها، لك الأولى وليست لك الآخرة، لك الأولى وليست لك الآخرة. اللهم إلا أن يتعمد النظر، يظهر أنه إذا تعمد النظر أنه لا يعفى عنه. فهذه أقسام ستة. طيب، قال لك المؤلف رحمه الله: أو أمذى، يعني إذا استمنى طلب إخراج المني لكنه ما أمنى لكن خرج منه المذي، أو باشر، نعم أو باشر، باشر زوجته حتى خرج منه المذي، أو نعم نعم أو نعم باشر فأمنى، أو أمذى، أو كرر النظر فأنزل. خروج المذي هو يقول لك المؤلف رحمه الله جعل خروج المذي في حالتين: إذا استمنى فخرج المذي يقول يفطر، إذا باشر زوجته فخرج منه المذي يقول بأنه يفطر، في هاتين الحالتين. طيب، الأقسام الأربعة السابقة هل يفطر فيها أو لا يفطر؟ لا يفطر على كلام المؤلف. يعني نستعرض الأقسام. خرج منه مذي في النوم لا يفطر، حديث النفس لا يفطر، استمنى، هذا يقول مؤلف يفطر، باشر زوجته يفطر، كرر النظر لا يفطر، نظرة لا يفطر، في حالتين في المذي يرى أنه يفطر، وأما في بقية الأحوال الأربعة فيرى المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يفطر. والصواب في ذلك يعني أن المذي أخف من المني وأنه لا يفطر مطلقا، الصواب في هذا نقول بأنه لا يفطر مطلقا، فإذا خرج منه مذي نقول بأن صيامه صحيح. قال رحمه الله تعالى: أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا لصومه فسد. يقول لك المؤلف رحمه الله: أو حجم أو احتجم، هذه هذا المفطر الثامن والتاسع، وهذا من مفردات المذهب، يعني من مفردات مذهب الحنابلة، أنه إذا حجم أو احتجم فإنه يفطر، وهذه المسألة اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. أما الأئمة الثلاثة فلا يرون أن الحجامة مفطرة أو مفطرة ومفسدة للصوم، وهذه المسألة يعني الكلام فيها كثير، العلماء رحمهم الله لهم أدلتهم في ذلك كثيرة، وقد ثبت في ذلك يعني حيث ثوبان شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. هذا ثابت، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وشواهده يعني الحديث الواردة في ذلك عما يقرب من 15 صحابية أو خمسة عشر صحابية عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يروون الإفطار بالحجامة، أفطر الحاجم والمحجوم نص من النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا اختار شيخ الإسلام أنه يفطر. والرأي الثاني نعم رأي الجمهور العلماء رحمهم الله تعالى أن الحجامة ليست مفطرة، ولهم أدلة على ذلك كثيرة، يعني لهم أدلة على ذلك كثيرة، منها حيث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، هذا رواه البخاري في صحيح، لكن احتجم وهو صائم يعني هذا لم يثبت، الذي ثبت هو أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. نعم. أما حجامة النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم فهذا غير ثابت، وقد أطال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، شيخ الإسلام تيمية رحمه الله له رسالة مفيدة في هذا، وهي رسالة حقيقة الصيام، هذه رسالة جيدة مفيدة خصوصا فيما يتعلق بالمفطرات، وأطال فيها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله الكلام، وذكر الأصول الشرعية بما يتعلق بمفطرات الصوم، حقق فيها رحمه الله. وكذلك أيضا يستدلون بحيث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة، نعم رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة، رواه النسائي بن خزيمة، نعم لكنه اختلف في رفعه ووقفه، ولو ثبت مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيقال عند الحاجة كالمريض يحتجم نعم يحتجم إذا احتاج، كالمريض يفطر إذا احتاج إلى الفطر، لأن الذين اعتادوا على الحجامة إذا جاء وقت الحجامة إلى آخره يحتاجون إلى استفراغ هذا الدم، يعني يحتاجون إلى استفراغ هذا الدم. وكذلك أيضا استدلوا بحديث أنس أنه قيل له: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إلا من أجل الضعف. أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إلا من أجل الضعف. هذا رواه البخاري. والجواب عنه أيضا سهل، أنا أقول بأن الحجامة رخصة لمن احتاج إليها كالمريض يفطر، لأنها دواء، هي علاج، هي علاج ودواء، فإذا احتاج إليها إلى آخره لحقه بسبب الدم، يعني هيجان الدم عليه واحتاج إلى ذلك، فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به. نعم نعم. والذي يظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه الحنابلة في هذه المسألة هو الصواب، نعم هو الصواب في هذه المسألة. وقال المؤلف رحمه الله تعالى أو حجم أو احتجم. نعم احتجم هذا ظاهر، لكن الحاجم كيف يفطر؟ المحجوم إذا أفطر إذا حجم فإنه يلحقه الضعف، لأن الدم كما ذكرنا هو خلاصة الطعام والشراب فيلحقه الضعف. لكن بقينا في الحاجم، يعني الحاجم يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الحاجم يعني ما هي العلة، يعني ما هي العلة؟ المشهور من المذهب أن العلة تعبدية، خلاص صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم يفطر الحاجم والمحجوم. شيخ الإسلام يقول لا، العلة ليست تعبدية، العلة معقولة، معقولة المعنى. أما إفطار المحجوم فلأنه يلحقه الضعف، إذا احتجم لحقه الضعف. وأما إفطار الحاجم فلأنه كان يمص، كان في الزمن الأول يقوم بمص الدم، يعني يضع المحاجم ثم يقوم ويمص إلى آخره، هذا يؤدي إلى تطاير شيء من الدم إلى حلقه، فهنا أفطر الحاجم والمحجوم. أما الآن فالحجام عن طريق الآلات، وإذا كان كذلك، نعم إذا كان كذلك الحجام عن طريق الآلات فإنه ليس هناك مص، ليس هناك مص، وحينئذ لا يؤدي ذلك إلى ماذا؟ ماذا منه؟ إلى إفطار الحاجم، يبقى المحجوم. طيب أيضا مسألة أخرى ما يتعلق بالشرط والفصد، هل يفطر أو لا يفطر؟ لو أنه شق الجلد، شق العرق حتى خرج الدم إلى آخره، هل يفطر؟ المذهب أنه لا تفطر هذه الأشياء، لأنهم يقولون العلة ماذا؟ العلة تعبدية، خلاص نعم العلة تعبدية. والرأي الثاني إذا قلنا بأن العلة هي ما يلحق المحجوم من الضعف، نقول بأن هذه الأشياء بأنها مفطرة. أما بالنسبة لما يتعلق بخروج الدم من الجروح أو أخذ التحاليل، هذه الأمور اليسيرة، نعم الأمور اليسيرة هذه ما تفطر، الذي يفطر هي الحجامة التي يخرج فيها الدم الكثير بحيث يلحق الصائم شيء من الضعف، فإذا حس بالضعف نقول بأنك تأكل وتشرب إلى آخره. وهذا من الدليل على أن القي مفطر، لأنه إذا كانت الحجامة مفطرة وهي خلاصة الطعام والشراب، فالأصل الطعام والشراب إذا خرج نعم أيضا نقول بأنه مفطر. قال رحمه الله تعالى لا ناسيا أو مكرها. نعم نعم لا ناسيا أو مكرها. قال المؤلف رحمه الله فسد وظهر الدم عامدا ذاكرا لصومه فسد لا ناسيا أو مكرها، يعني هذه المفطرات كما تقدم ذكرنا القاعدة في ذلك، نعم القاعدة في ذلك أن هذه المفطرات وسائر ما نهى عنه الشارع، سائر المنهيات سبق أن نشرنا إليه قاعدة في الشريعة كله، كل ما نهى عنه الشارع وكل المنهيات، كل المبطلات هذه لا بد لكي يترتب عليها أثرها لا بد من ثلاث شروط. الشرط الأول الذكر، وعلى هذا إذا كان ناسيا فإنه لا شيء عليه، ودليل ذلك ما تقدم حيث أبي هريرة من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. الشرط الثاني العلم. وعلى هذا إذا كان جاهلا جهل الحكم الشرعي أو جهل الحال، جهل أنه صائم أو جهل الحكم الشرعي أن هذا مفطر، فإنه لا شيء عليه. نعم. ودليل ذلك قول الله عز وجل: رسلا مبشرا ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، حيث معاوية بن حكم لما تكلم في الصلاة وهو يجهل لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. ويأتينا أيضا حديث عدي رضي الله تعالى عنه أكل بعد طلوع الفجر وهو يجهل الحال، لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. الشرط الثالث الاختيار. وعلى هذا إذا كان مكرها فإنه لا شيء عليه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، والإكراه أخو النسيان. قال: لا ناسيا أو مكرها أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار، أو طار إلى حلقه ذباب، يعني طار إلى حلقه ذباب إلى آخره، هذا لا شيء عليه. أو غبار أو دخان، طار إلى حلقه دخان أو غبار، نقول بأن هذه الأشياء لا شيء عليه فيها. أو فكر فأنزل، تقدم الكلام عليها، يعني إذا فكر فأنزل. أو احتلم، تقدم الكلام عليه. أو أصبح في فيه طعام فلفظه، إذا أصبح في شيء فيه شيء من الطعام، أو في أسنانه شيء من الطعام مثلا قطع لحم أو نحو ذلك، فلفظ هذه الأشياء ليس عليه شيء، لأن الفم في حكم الظاهر. أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر أو زاد على الثلاث أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد. نعم. إذا اغتسل ودخل الماء طار، لأنه هذا بغير اختياره، أو تمضمض، وما قصد أن يدخل الماء وإنما قصد المضمضة، والقاعدة أن ما ترتب على المأذون غير مضمون. أو استنثر، استنشق الماء، المقصود هنا استنشق الماء. أو زاد على الثلاث، زاد على الثلاث في المضمضة والاستنشاق إلى آخره. أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد، يعني في هذه الصور. نعم. يقول لك المؤلف رحمه الله بأنه لا يفسد صومه لأنه لم يتعمد الإفطار، نعم، وإنما جاء بغير اختياره. وإذا كان كذلك فإنه نعم لا شيء عليه. نقف على هذا. سبحانك اللهم وبحمدك.